جورج واشنطن كارفر، عالم أمريكي أسمر، اتولد سنة 1864 قبل ما ينتهي عصر العبودية، وكان عبد وهو صغير، ثم بعد كده حرر بعد انتهاء هذا العصر. الراجل ده ليه فضل كبير جدا على البشرية في جانب الزراعة، في عالم الزراعة. استخرج 300 منتج نافع من بعض الزراعات البسيطة زي الفول السوداني مثلا، استخرج صابون، استخرج حليب بديل عن اللبن الحيواني، استخرج حبر للطباعة. والسر وراء نبوغ جورج كارفر هو نظرته اللي مش سطحية للزرع. الراجل ده كان يرى الله في كل زرعة بقلبه. وهو طفل كان جنيني وكان بيشتغل في مزرعة عنب، فصاحب المزرعة طلب منه عناقيد عنب، فراح أطفها ورجع كده بيقول له: يا سيدي، هو العنب ليه ألوانه مختلفة؟ قال: لا أدري. فكارفر قال له: هل الله يدري؟ فسيده قال له: نعم، فإن الله يعلم كل شيء. فبدأ كارفر يتمشى في وسط عناقيد العنب ووسط الزرع، وكل ما حد يشوفه ليه باصص كده ومقرب وشه قوي من الزرعة. فواحد يقول له: أنت بتعمل إيه؟ يقول: أستمع إلى الزرع. يقول: وهل يتكلم الزرع؟ قال: نعم، إني أستمع الله يحدثني من خلاله. أنا شايف قدرة ربنا، شايف رسالة ربنا، شايف عظمة ربنا في كل مخلوق. معرفة الله ورؤية الله كانت بداية كارفر. معرفة الله بتصنع المعجزات. أنا سما، عندي 31 سنة، اتولدت في عيلة مرتاحة جدا ماديا الحمد لله، عشان كده كان عندي كل حاجة من وأنا صغيرة، ودخلت أحسن مدرسة وتخرجت من جامعة كويسة جدا. من وانا عندي 4 سنين وانا عارفة اني مسلمة، بس عمري ما فهمت معنى كلمة. مدرستي ما كانوش بيهتموا قوي بالدين، يعني دوبك هما كلمتين الوزارة وخلاص كده. بابايا ومامتي كانوا بيخافوا يودوني دروس دين، عشان يعني كانوا بيسمعوا كلام قلقهم شوية. بس بصراحة مامتي كانت بتعمل اللي عليها، علمتني الصلاة وعلمتني أقرأ قرآن على قد ما قدرت يعني، وفهمتني دولت أهم حاجة في الحياة. كانت دايما بتفكرني ان في اخره وفي نار، وان ربنا هيحاسبنا على كل حاجه مهما كانت صغيره. من ساعتها وانا بترعب من النار، وقررت ان انا هعمل اي حاجه عشان ما ادخلش النار. ابتديت اصلي بانتظام واصوم من وانا صغيره، مع اني كنت بتعب قوي في الصيام. اتحجبت وانا عندي 16 سنه، بس برضه كان عندي مشكله مش لاقيه لها حل. عمري ما حسيت بطعم اللي أنا بعمله، عمري ما فهمت ولا فهمت أنا بعمله ليه. كنت بس بصلي واصوم عشان ما ادخلش النار وخلاص، بس عمري ما فكرت هو ربنا عايزنا نعمل كده ليه. حاولت كتير أدور على الإنترنت وأقرأ، بس كل ما أقرأ حاجة أو أشوفها ألاقي كلام بيخوفني أكتر من عذاب ربنا. رحت العمرة، قلت هلاقي حل. كنت بشوف الناس حواليا، اللي فرحان واللي بيعيط، كنت مستغرباهم، بس كنت مستغربة نفسي أكتر. عايزة أحس الإحساس بتاعهم، عايزة أبقى زيهم، بس مش عارفة إزاي. لحد ما قابلت لميا صاحبتي من الجامعة، نصحتني بأن أنا لازم أبعد عن كل الحاجات الدنيوية، لأن هي دي اللي معطلاني. قالت لي أن أنا لازم أنعزل وتفرغ للعبادة. طبعا من كتر ما انا يأسة وتايهة فعلا عزلت عن الناس، بطلت اخرج، بطلت اشتري لبس، بطلت حتى فرجة على التلفزيون، حتى كلامي بقى قليل قوي. انعزلت عن كل حاجة، بس برضو مفيش فايدة. انا كنت عايزة ربنا يرضى عني وما يدخلنيش النار، لاني بجد بخاف منها قوي. يأست لحد ما وصلت المرحلة اني لا بحس بحب ربنا ولا بحس بحرية في الدنيا، وقررت أروح الناحية التانية يمكن أرتاح. قلعت الحجاب وبقيتش منتظمة في العبادات زي قبل كده، حتى الورد اللي كنت بقراه كل يوم بطلته. طبعا ما بقيتش مرتاحة، بس بقيت تعبانة نوع جديد من التعب. كل مفاهيمي اتلخبطت، ما بقاش في بالي غير أن أنا أدعي ربنا يقويني ويساعدني أن أنا أفهمه صح وأحبه وأعرفه، مش أخاف منه وبس. بس للأسف اللحظة دي لسه ما جاتش. نفسي أعرفه صح. إذا كان الإنسان بيتعلم فنون الحياة حتى يرتقي بحياته، فأهم فن من فنون الحياة هو فن التعرف على الله. وأكبر أزمة ممكن تعدي بإنسان أو محنة إنه يكون علاقته مرتبكة بالخالق سبحانه وتعالى، علاقة غير ساكنة، مش مطمئن لربنا سبحانه وتعالى، علاقة فيها منحنيات حادة، شوية شاكر وحامد وشوية متضايق ومش فاهم ليه ربنا بيعمل فيا كده، شوية حاسس إن أنا في عناية الله وشوية ساخط لأن البلاء طال عليا، كأني علاقة غير مستقرة بسبب إن فيها غوامض كتيرة عليا. والقصور الحقيقي في التعرف على الله سبحانه وتعالى. ومعنى معرفة الله معنى غاب سنين طويلة من خطاباتنا إحنا كمسلمين مع بعض، درجة إن بقى فيه صعوبة في تعريف معنى كلمة معرفة الله. وحقيقة إن معرفة الله بيتوقف عليها متعة العبادة، ومعرفة الله بيتوقف عليها حسن الأخلاق. كل حاجة في ديننا متوقفة على معرفة الله. وانت بتسمعني بتقولي طب ما انا عارف ربنا، اقولك ان العلماء ردوا علينا وقالوا ان معرفة الله مستويين، معرفة ايمان ومعرفة ايقان. معرفة الايمان كلنا كمؤمنين مشتركين فيها، الايمان بوجود الله وانه ربنا. اما معرفة الايقان فهي دوام مشاهدة الرحمن بالجنان، جنان يعني قلب، مجموعة معلومات ومعارف بعرفها عن ربنا بتخليني دائما في حالة رؤية لصفات الله في كل شيء، في حالة استحضار دائم لمعية الله معايا بجماله وكماله وجلاله. فلا أشعر أبدا أن ربنا بعد عني مهما كانت أحوالي، قريب بعيد، طائع أو عاصي. معرفة الإيقان دي هي اللي بتخلي الإنسان يحب ربنا ويتونس بربنا ويفزع لربنا ويطمن لربنا ويتوب لربنا ويشتاق لربنا ويحس بربنا سبحانه وتعالى. ده اللي خلى سيدنا علي بن أبي طالب يقول الحمد لله الذي لم يقبضني صغيرا ثم يرسلني إلى أعالي الجنان. قيل ولما؟ قال لأنه أحياني حتى أعرفه. كأن معرفة ربنا هي الجنة الأولى اللي المفروض نخشها قبل جنة جوار ربنا سبحانه وتعالى. وانت لو رصدت واقع المسلمين هتلاقي ان في حاجات حصلت في تاريخنا القريب خلتنا ننسى موضوع معرفة الله ورؤية الله وفهم حكمة الله. حاجة الأولانية ان احنا كان في تربية خاطئة كده من صغرنا على فكرة فقط الجنة والنار. الجنة والنار هدية ربنا وتحذير ربنا، لازم الجنة تعظم والنار نخاف منها. بس لما تكون هي كل حاجة اعمل عشان تخش الجنة وكل حاجة ما تعملش عشان ما تخشش النار، واتنسى من الخطاب اعمل عشان ربنا بيحب كده، اعمل عشان ربنا يستحق كده، لما دي اتشالت شوية من خطابنا شغل بالنا حاجات غير بذل المجهود في التعرف على الله سبحانه وتعالى. من ضمن الحاجات اللي التربوية اللي حصلت خاطئة في نشأتنا الدينية نسيتنا معنى معرفة الله، فكرة التخويف الدائم، إن الأهالي أو الأساتذة لما الواحد بيعمل حاجة غلط بيخوفوا الولد، اوعى على حسن ده يدخلك النار. فكأننا كده تكون جوانا معنى من صغرنا إن ربنا سبحانه وتعالى بتاع التهديد، فده زرع جوانا معنى خاطئ عن الله سبحانه وتعالى، خلى ناس كتير مننا ما تبحثش عن الله اللي هو بتاع التهديد، اللي تربنا اوعى على حسن يدخلك النار. من ضمن الحاجات برضو اللي حصلت أو النتائج اللي حصلت بسبب عدم التربي على معرفة الله والبحث عنه في كل شيء، إن حصل مننا انفصام في الشخصية، صورة العابد اللي بيعبد ربنا علشان هو عايز حاجة معينة لكن ده مش ظاهر في أخلاقه لأنه أثناء العبادة مش مستحضر عظمة الله فمش باين في حياته، وطلع صورة العابد اللي عنده أيضا مشاكل مع الله حتى نفسه سبحانه وتعالى لما تحصل أزمات، يبقى بيعبد ولكن مع عبادته لما تحصل أزمة ممكن يسيء الظن بربنا لعدم تواجد الله اللي نعرفه داخل العبادة. علشان كده أنا النهاردة جاي كأني بقول لو إحنا عملنا البرنامج ده عشان فن التعرف على الله يبقى إحنا بنينا أكبر عمود في صلة الإنسان بربه وارتقائه في الدنيا والآخرة. لما سألنا المتخصصين من العارفين بالله عن مشكلة الأمة الإسلامية في غياب معنى معرفة الله، قالوا لنا نحن بقالنا فترة في مشكلة تربوية دينية في توصيل هذا المعنى للشباب الصغير في الأجيال السابقة، فطلعت جزء من الأجيال مش الكل، في عارفين وصالحين كتير في وسطنا عارفين المعنى ده، لكن في أجيال طلعت المعنى ده مش منضبط عندهم، بسبب إن إحنا من صغرنا اتربينا على فكرة اعمل عشان تخش الجنة وما تعملش عشان ما تخشش النار، ودي حاجة صح، لكن مش ده الصح الكامل. الصح الكامل إن في إله أمر بكده ويستحق إني أسمع كلامه وارضيه الأول، ونعظم الجنة ونخاف من النار لأن ربنا عظم الجنة وخوف من النار، لكن الأول أنا بعمل لله صاحب الفضل اللي يستحق، قبل ما يكون هدفي فقط الجنة أو هدفي فقط النجاة من النار. من ضمن الأشياء التربوية الخاطئة كثرة التخويف اللي حصل في الأجيال السابقة، ما تعملش كده لحسن ربنا يعذبك، فكأن تربى عند بعضنا أو كثير مننا إن الله بتاع التهديد، إن الله اللي بيغضب بسرعة وكتير، بيغضب كتير من أفعالنا، فكأن ده قفل باب البحث عن الله، لأن خلاص حصل تصنيف كده الله اللي هو بيهدد على طول سبب كثرة التخويف اللي بنقوله للعيال. وده أدى لوجود بينا، يعني الواحد يعني أنا تاني مش بنظر وبعلق، أنا بحكي لك وبرصد الواقع اللي تعلمناه من مشايخ، ده أدى بينا في واقع أمتنا لوجود عابد هو بيعبد ظاهري، لكن عبادته لأن مش فيها استحضار ورؤية لله، مش ظاهرة في أخلاقه، مش ظاهرة في حبه للحياة والارتقاء بالحياة. وده عمل حاجة تانية كمان، خلى كتير مننا وإحنا بنعبد لما تحصل مشاكل في الأرزاق أو مشاكل بيننا وبين حبايبنا يظهر وجه تاني غير وجه العابد، وجه حد مش متوكل على ربنا، عنده سوء ظن بالله، وجه حد عنده شراسة أو حقد أو حاجة زي كده. وكل ده بسبب أن العبادة محتاجة لمعرفة، أبقى عارف أنا قايم بين إيدين مين. ومن ضمن مشاكل الواقع بسبب قلة الكلام عن معرفة الله إن بقى فيه خوف جوه القلوب من المستقبل، وأصل الخوف من المستقبل أو الطمأنينة للمستقبل مرتبط بالثقة، والثقة أصلها معرفة ربنا سبحانه وتعالى. فتفهم إن فن التعرف على الله بيحل كل مشاكلنا، مشاكلنا الأخلاقية، مشاكلنا في عدم إحساسنا بطعم العبادة، ومشاكلنا في طمأنينة قلبنا للمستقبل. أصل حياتنا وآخرتنا فن التعرف على الله. قبل ما نتعلم مع بعض على إيد العلماء وعلى إيد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فن التعرف على الله، الأول في مشكلة لازم نشيلها. إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في سبب الوجود، إحنا عندنا انقلاب للحقيقة، حقيقة وجودنا. إحنا ما جئنا لنعبد، إحنا جئنا لنعرف، فإذا عرفنا عبدنا. إحنا مش جايين الدنيا عشان نعبد ربنا، إحنا جايين الدنيا علشان نعرف ربنا، ربنا اللي قال كده. فلو عرفنا ربنا وتعلقنا بيه هنعرف نعبد ربنا العبادة الحقيقية المليئة بالمتعة واستحضار من عرفناه وأحببناه. فلما انقلبت الحقيقة وبقينا إحنا جايين عشان نعبد، بقى أي حد عايز يقرب لربنا تقول له روح عبد، روح عبد، عايز تبقى كويس صلي، عايز تحس براحة نفسية تصدق، صح. بس الصح ده هو الخطوة التانية، قبل ما يصلي محتاج يعرف هو بيصلي بالإيدين مين، وقبل ما يتصدق محتاج يبقى زي زمان وهم شايفين أن الصدقة تسقط في يد الإله، هم عارفين بيتعاملوا مع مين. وأنا عايز أقول لك على حاجة، أنت لا يعينك على الصبر على تحديات الحياة إلا معرفتك إن تدبير أمورك بإيد حكيم لطيف خبير بيك. لو ما تأملتش وتعرفت على الحكيم اللطيف الخبير كل ما تضيق معاك هتتهمه بالظلم غصب عنك حتى لو مش قادر تتكلم، وهتحس إن في تفرقة من الله في التعامل مع الخلق. حتى تسكن إلى الله محتاج تعرفه، حد شايل آلة حادة وبيجي عليك، حاجة من الاتنين، لو اللي جاي لك ده مجرم ده يورث عندك خوف وقلق من الآلة الحادة اللي في إيد المجرم. طب الآلة الحادة دي واللي جاي لك ده طبيب، يورث عندك اطمئنان واستبشار بالشفاء، ده جاي جراح عشان يساعدني. لو في هدية جاية لك من حبيب لفة كده جميلة تاخدها بفرحة وانت متأكد انها حاجة حبيبي بيحبني وعارف انا بحب ايه. طب لو لفة كده هدية جاية لك من عدو انت هتاخدها بقلق. طب لو نفس الهدية دي جاية لك من حد انت ما تعرفوش هتنشغل بالهدية بغض النظر مين اللي جابها، لان انت مشغول بحاجتك ومش واخد بالك بالمحب اللي ما تعرفوش. علشان كده لما غاب الكلام عن البحث عن الله والتأمل في صفات الله ومعرفة الله، صار البحث دايما على أرقام العبادة وبعمل إيه مش بعرف إيه. وده مش النبي اللي قاله. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن أفضليته عننا قال كما في البخاري عليه الصلاة والسلام، قال أنا أعلمكم بالله. سيدنا النبي في البخاري ما قالش أنا أعبدكم لله. واللي يقرأ في سيرة النبي ويقرأ في سير الصالحين والصحابة يعرف أن في ناس عبدت ربنا بأرقام أكتر من رسول الله، لكن القضية في جودة قلب من يعبد، عشان ده يثمر بعد كده في حياته ومعاني مع الله. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال أنا خلقت كل حاجة عشان تعرفوني مش عشان تعبدوني. العبادة وهي فرائض لازم نعملها، لكنها نتيجة مش غاية. الغاية هي معرفة ربنا وحب ربنا. قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، الوحي، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالقضية في المعرفة، أحبه بعد ما أعرفه ثم أعبده. وبعدين هرم بن حيان، هرم بن حيان أحد كبار الصالحين من السلف، بيقول المؤمن إذا عرف ربه أحبه، فإذا أحبه ذهب إليه. فأنت هتروح لربنا لما تحبه، وهتحب ربنا لما تعرفه. معرفة ربنا بالطريقة السليمة دي فن، العلماء اتكلموا عنه وربنا اتكلم عنه وسيدنا رسول الله اتكلم عنه. علشان كده كل مرة هقولها، كل مرة هقول لكم أن العلماء فسروا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا إلا ليعرفون. ده معنى كلمة يعبدون، أي ما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفوني ليعبدوني. وسيدنا عبد الله بن مسعود لما مات سيدنا عمر قال ذهب عمر بتسعة أعشار العلم. قيل وما تسعة أعشار العلم؟ قال العلم بالله. فأنا النهاردة جاي أعمل زي ما مشايخنا عملوا معانا، غيرونا الحقيقة بكلام ربنا وكلام سيدنا رسول الله. إحنا ما جئنا إلا لنعرف، فإذا عرفنا عبدنا. عشان نعرف بقى ربنا سبحانه وتعالى دي ليها طريقة عند العلماء، هو ده اللي اسمه فن التعرف على الله. مولاي إني فار من سخطك إلى رضاك، هارب منك إليك لعلمي بحسن صنيعك بي. إلهي يا رحيما بعبادك، يا من أمنت في موضع المخافة قلوبهم وطمأنت بالرجوع إليك أنفسهم ويقنت بالفوز والفلاح أرواحهم، قد شاهدوا كل ذلك في حسن فعلك وبفضل معرفتك. اللهم جمل إليك سيري بالعلم، يا من تقابل الذنب بواسع الحلم. يا رب إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك، فقد نبهتني المعرفة بكرمك وآلائك. يا رب أسألك أن تؤوينا إلى شديد ركنك، وأن تحوينا في أكناف عصمتك، وبرأفتك مولاي لا تغلق على موحديك أبواب رحمتك، ولا تحجب مشتاقيك عن النظر إلى جميل وجهك يا رب العالمين. فن التعرف على الله، رحلة بحث عن مشاهدة جمال الله وجلال الله وكمال الله في كل موقف في حياتك، رحلة لا تنتهي، لأن صفات ربنا جمالها لا ينتهي ولا يحيطون به علما. وابن القيم بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى مستوي على عرش فوق السماء، وحبه بيستوي في عرش قلب المؤمن. قال كما أن لله عرشا يستوي عليه فوق سبع سماوات، فقلب المؤمن عرش يستوي عليه محبة الله ومعرفة الله. ولو محبة ربنا ومعرفة ربنا استوت على عرش قلبك سجد القلب، فتبقى عايش في الدنيا في حالة حب وخضوع مع الله، تشوفه في كل حاجة، في كل كلمة بتسمعها، في كل آية بتقراها، في كل نعمة بين إيديك، في كل بلية ترى معية الله وعنيت بيك سبحانه وتعالى. ورحلة معرفة ربنا سبحانه وتعالى 6 خطوات عند العلماء لخصناها في 4 خطوات: ذكر، فصحبة، فتفكر، ثم شيخ. ذكر، أصل معنى كلمة ذكر يعني استحضار، وربنا سبحانه وتعالى وسيدنا رسول الله علمونا أن الذكر باللسان، وسيدنا محمد أثنى على اللي بيذكر بلسانه، وفي ذكر بالقلب، وسيدنا محمد أثنى على اللي بيتفكر وفاكر ربنا بقلبه، وأعلى أنواع الذكر ذكر باللسان مع استحضار القلب. والذكر بيخلي الإنسان كل شوية يشعر أنه عمال يقرب من ربنا سبحانه وتعالى ويدخل كده في معية الله، والناس اللي بتذكر ربنا عارفة الإحساس ده وضيقة أثر الذكر في التعرف والتعلق بربنا سبحانه وتعالى. وأنا قريت معنى جميل في الآية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قالوا تطمئن إلى حب، إلى الحب والأنس بالله. يعني إيه؟ ساعات الإنسان يقولك أنت بتحب ربنا، آه بحب ربنا، لكن في حاجات تانية برضو بحبها كده ونفسي فيها، بتزعل ربنا بس نفسي فيها قوي. اللي بيذكر ربنا كتير هيطمئن ويستغنى بحب ربنا سبحانه وتعالى، فحب ربنا بكتر الذكر هيطرد أي محاب تزعل ربك منك وتضرك في الدنيا أو في الآخرة. فكتر الذكر تطمئن، يسكن القلب لحب ربنا والأنس، تبقى قاعد لوحدك لكنك حاسس أنك أنت مش وحيد لأن ربنا معاك، وكل ده بكتر الذكر. والعلماء بيقولوا أن الذكر اسمه الورد. الورد ده عامل زي الكوباية اللي بتقدمها في حد بيصب لك فيها حاجة، فلا ليس هناك ورد إلا وله وارد. وارد يعني معنى ربنا بيديهولك، كل ما تذكر ربنا يديك معنى. وابن عطاء الله، يا سلام. على فكرة قبل ما أقول لك كلام ابن عطاء الله، ساعات وانت بتذكر ما تحسش إيه المعنى اللي تعلمته، وساعات وانت بتذكر ربنا يديك معنى واضح، معنى جديد عن ربنا، معنى جديد عن نفسك، معنى عن حقيقة من حقائق الحياة اللي هتغير تفكيرك في حياتك ومستقبلك. كل ده بالذكر، وده من شكر ربنا لكل واحد بيذكره. وساعات المعنى وانت ما تحسوش، زي الدواء اللي بيخش لك في المحلول انت مش حاسس بيعمل ايه، لكن بعد كده تشفى والألم اللي عندك يروح. فابن عطاء الله حكيم الإسلام بيقول: أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك. سجن الوجود ان الإنسان مسجون في رغباته وشهواته، مش شايف غيرها وعايش عبد ليها. كتر الذكر بيخرجك للبحث عن الله، فتشوف معاني أجمل بكتير من السجن اللي كنت بدور عليه فقط في إرضاء بعض شهواتي. فأول حاجة تعرفك على ربنا كثرة الذكر، وعلى رأسها لا إله إلا الله والصلاة على رسول الله والاستغفار. ذكر فصحبة، صاحب مشرق، مش أي صاحب عنده أمل في الله سبحانه وتعالى، يونسك وانت ماشي في طريق ربنا، بتدور على ربنا، كل ما يحصل موقف تلاقيه بيفكرك بجمال ربنا اللي ظهر في الموقف ده. الصاحب ده لو كنت طائع لربنا سبحانه وتعالى يشجعك ويفكرك ان ربنا بيقبل اقل طاعة سبحانه وتعالى، وان اللي انت فيه من خير وطاعة بتوفيق ربنا، فتتعلق بربنا اكتر. ولو عصيت ربنا سبحانه وتعالى، الصاحب ده يفكرك بسعة رحمة ربنا بيك وبفرحته بقبولك لو رجعت. الصاحب ده لو ذكرت ربنا يعينك، ولو نسيت ربنا سبحانه وتعالى مجرد ما تشوفه تفتكر ربنا. والشاعر بيشبه الصاحب المشرق المعين على معرفة الله بالمية الصافية اللي لما تبص فيها تلاقيها منورة، لأن الشمس باينة فيها والسماء باينة فيها وبالليل النجوم بتبان فيها. إذا سكن الغدير على صفاء فيشبه أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بغير شك، كذاك تبدو الشمس والنجوم، كذاك قلوب أرباب التجلي. التجلي يعني الظهور، الناس اللي ربنا ظاهر في حياتها وشايفين ربنا. كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم سبحانه وتعالى. يبقى ذكر فصحبة. رقم 3 التفكر، رحلة بحث العقل عن الله. عايز أشوفك يا رب بقلبي واستدل عليك بعقلي. فكر بعقلك في شخصيتك الطيبة، هتلاقي ربنا بيقول لك ده أنا اللي خليتك طيب، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالطيبة والحنية اللي فيك دي من ربنا سبحانه وتعالى. فكر في الطاعة اللي عملتها، ذكر ولا صلاة ولا صدقة، هتلاقي ربنا بيقول لك ده أنا اللي وفقتك للطاعة دي، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فكر في كل مقتنى حواليك وأي نعمة بتستخدمها، هتلاقي ربنا بيقول لك ده أنا اللي ملكتك النعمة دي. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. فكل حاجة ملك ربنا سبحانه وتعالى، وكل حاجة من عطاء ربنا في شخصيتك وفي مقتنياتك. عشان كده أحد الصالحين يقول: ما نظرت إلى الأكوان فسمعت صوت حيوان أو خرير ماء أو خفيف الشجر أو قعقعة الرعد أو ترنم الطائر إلا قلت الله كل قد علم صلاته وتسبيحه. الكل معاك يا الله، الكل في كونك شايفك وحاسس بيك يا رب العالمين. ذكر صاحب مشرق، تفكر يبقى الشيخ. الشيخ اللي هيعلمك ده كله، الشيخ اللي هيوصلك ده كله، الشيخ اللي ممكن يكون، أنا عارف إن في العصور دي الشيخ المربي عملة نادرة، أنت لو لقيته يبقى لقيت أبوك اللي هتتولد من جديد على إيديه، أبوك الروحي اللي هيوصلك لربنا سبحانه وتعالى. الشيخ اللي لا يشترط أن يكون عنده علم غزير، وإن كان العلماء المربيين اهتموا بالعلم الشرعي قبل علم القلوب، فهتلاقي عنده علم، لكن قبل ما تلاقي عنده علم هتلاقي عنده حب. علامة الشيخ المربي اللي بقولك عليه، اللي هيعرفك على ربنا ويسلك بيك طريقك لربنا، إنه يديك حب ويخليك تبص لكل حاجة بحب، وينزع الكراهية من قلبك، ويشعرك إن طريق ربنا واسع، ويكلمك عن جمال ورحمة ربنا وعن سعة أخلاق رسول الله، ومش هيدخلك على ربنا إلا من باب حب النبي عليه الصلاة والسلام. لو لقيت الشيخ ده امسك فيه واوعى تسيبه، ولو ما لقيتوش اسمعه. دلوقتي عندنا السوشيال ميديا وكل وسائل الاستماع والرؤية بقت كتير، وأنا أوصي حضراتكم بسماع الدكتور يسري رشدي جبر، رجل لما بتسمعه بيوصلك إلى الله وإلى حب رسول الله سبحانه وتعالى. ذكر فصاحب مشرق، فتفكر ثم الشيخ. دول أربع قواعد لفن التعرف على الله. فن التعرف على الله هو أرقى أنواع الفنون. المشكلة بتيجي منين؟ المشكلة بتيجي إن الناس حصروا على مر تاريخ وعصور المجتمعات إن الخالق سبحانه وتعالى صانع والإنسان مصنوع، الخالق قاضي والإنسان متهم، الخالق لا سمح الله في التعبير جلاد ومنتظر المتهم اللي هيدينه اللي هيجلده، الإنسان مستجد دائما والله سبحانه وتعالى منعم عليه. ده فهم خاطئ للعلاقة. المفروض بيتعرف على ربنا من باب إنه الكمال فلا أكمل من الله، الجمال فلا أجمل من الله. الإنسان مجدود بطبيعته إلى الكمال فبيحب العباقرة، لا أكمل من الله. الإنسان مجدود بطبيعته إلى الجمال، لا أجمل من الله. الإنسان مجدود بطبيعته إلى الإحسان، فلا أحسن للإنسان أكثر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت السيدة ربيعة تقول: حبيبي لا يعادله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب. حبيبي غاب عن حسي وبدني، ولكن في فؤادي لا يغيب. فالعباد طيلة حياتهم المتعرفين على الله يعرفونه من هذا الجانب. سيدنا بشر الحافي كان رجل من الأغنياء من الأثرياء، وهو بشر بن الحارث، حتى يعني كلامه وصفاته وأحواله تشبه كلام الأكابر، لكن كان في لهو وأحواله الدنيوية ما كانتش على انضباط، لحد ما زاروا حد من العباد على باب البيت ماشي، لقى صوت وضجيج وصخب ما يناسبش المتعرفين على الله سبحانه وتعالى. فقال للي بتشتغل معاه: مين بيت مين؟ قالت له: بيت بشر. فقال لها: حر أم عبد؟ قالت: حر. قال: فليفعل ما شاء، الحر يعمل اللي عايز يعمله. فلما جاء بشر نزل: مين بيكلمك؟ قالت له: شيخ، شكله راجل، هيئته فين، اتجه ناحية ايه؟ قالت: اتجه ناحية كده. جرى وراه فقال: انت كنت بتقول ايه اللي بتخدم معايا؟ أنا شفت البيت بتاعك أحواله مش أحوال المتعرفين على الله، ولا الأصوات اللي خارجة منه تدل على ذلك، فأنت حر ولا عبد؟ قال له بل عبد، بل عبد، بل عبد. وعاد بشر من يومها متعرفا على الله سبحانه وتعالى من جديد، وكانت علاقته التي اشتهر بها في دنيا العباد المتعرفين على الله بشر الحافي. التعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال صحبة العارفين، من خلال صحبة الأولياء الكمل من العلماء. لكن إذا كان ولابد من مرجع يقرأ الإنسان فيه، فيقرأ قصة الإيمان للأستاذ الشيخ نديم الجسر، يقرأ كتاب عظيم الله جل جلاله للأستاذ سعيد حوف. جميل جدا أنك تسمع عن تجربة تعرف على الله، رحلة معرفة، بالذات لو حد خد الطريق لآخره وبعدين رجع يحكي لك، يقول لك سلك الطريق ثم عاد فأخبر القوم بما استفاد. ودكتور مصطفى محمود سلك طريق تعرف فيه على كل الأديان، والعلماء بيعلقوا على الفكرة دي لو حد بيفكر فيها، يقول لك بس اتعلم دينك الأول عشان تبقى متين، حيث لما تقرأ في الأديان الأخرى يبقى عندك حصن حصين فاهم دينك وجهة نظره في العقائد إيه. فدكتور مصطفى محمود راح قرأ في البوذية والهندوسية والزرادشتية، وقرأ في المسيحية واليهودية، ثم قال: قال وانتهيت إلى شاطئ القرآن الذي وجدت فيه من الله إجابات على كل مشاكلي. واسمع نص الكلام، قال: ولو سئلت بعد هذا المشوار الطويل من أكون، هل أنا الأديب القصاص أم المسرحي أم الفنان أم الطبيب، لقلت كل ما أريده أن أكون مجرد خادم لكلمة لا إله إلا الله، وأن أكون بحياتي وبعلمي دالا على الخير. إن انتصاراتي على نفسي هي أهم انتصارات في حياتي، وأحلم بأن أكون أنا لا أكثر. ودي من أجمل الإنجازات اللي بتحقق لما تعرف ربنا، إنك بتبقى شخصيتك مش بتمثل، لأنك استغنيت بالله، فرضيت عن تكوين ربنا لنفسك، عمال بتحسن فيها بس راضي عنها لأنها من الله، فما تعيش ممثل ولا بتتظاهر بأي شيء. أحلم بأن أكون أنا لا أكثر، وأن أستطيع أن أخرج للدنيا أفضل ما في نفسي، وأن أظل أعطي حتى أموت مقربا من الله راضيا عني. وبعدين أم قايل وربنا يخرجنا منها على خير. رحلة قضاها دكتور مصطفى محمود عشان يقول مهما لفيت ليس لك إلا الله، فابحث عنه من الآن. وأنا عايز أقول لكل واحد بيسمعني النهاردة، أجمل متعة في الدنيا هي متعة رحلة التعرف على الله عز وجل، فابدأها بالذكر والصاحب المشرق والتفكر في الأحداث والأكوان والمواقف، وابحث فيها عن رسالة الله سبحانه وتعالى، وكل ده اللي هيدلك عليه الشيخ. وما تنساش إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التعرف على الله فن لخطوات، وهو أهم فن تتعلمه في حياتك، لأنه في جنة الدنيا. والمفسرين بيقولوا ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة المحبة في الدنيا وجنة جوار ربنا في الآخرة. وقالوا إن الأبرار لفي نعيم، نعيم حب الله في الدنيا ونعيم جوار الله في الآخرة. فن خطوة ورا خطوة تكمل قصة حبك مع الله. وما تنساش فن الحياة للارتقاء بجوانب حياتك، فارتقي بحياتك وحب الحياة وعيش على مراد الله. إلهي اجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذ أنس محبتك بمجامع قلوبهم. يا من جعلت بديع صنعك في مخلوقاتك سبيلا لمعرفتك، ويا من جعلت توالي نعمك على عبادك سببا لهم في محبتك. إلهي أضئ قلوبنا بأنوار معرفتك، واشرح صدورنا بالاطمئنان لمغفرتك، وأوقفنا يا رب طوال عمرنا على بابك، وأجرنا يا مولانا من طردك وإبعادك، واجعلنا من أخص محبيك وأصدق طائعيك، وأخلص عبادك. يا من له وجب الكمال بذاته فالكل غاية فوزهم لقيا، أنت الذي امتلأ الوجود بحمده لما غدا ملآن من نعما. حتى شوف حاجة حلوة تغير الأيام فعيش.